50 languages. 56. 56. المشاعر، الأحاسيس. Känslor. وجود رغبة. Ha lyst. لدينا رغبة. Vi har lyst. لا رغبة لدينا. Vi har ikke lyst. الشعور بالخوف. Være redd. أشعر بالخوف. أنا خائف. Jeg redd. لست خائفة. Jeg ikke redd. توفر الوقت. Ha tid. لديه وقت. Han har tid. لا وقت لديه. Han har ikke tid. الشعور بالملل. Føye seg. هي تشعر بالملل. هو كير سيغ. إنها لا تشعر بالملل. هو كير سيغ إيه. الشعور بالجوع. Være svolten. هل أنتم جياع؟ det svoltne؟ ألستم جياعا؟ det ikke svoltne؟ الشعور بالعطش. Være tyst. هم عطشا. De tyrste. ليسوا عطشا. De ikke tyrste. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.